الأمر طلب فعل، افعل، أطلب منك أن تفعل، والنهي طلب كف، أطلب منك أن لا تفعل. رأيت الفرق؟ فهو طلب كف، الأمر أطلب منك أن تفعل، أن تأتي بهذا الشيء، والنهي أطلب منك أن لا تأتي به. هذا هو المراد طلب إيش؟ طلب كف. وخرج بقولنا طلب كف، طلب الكف في الأمر، لأنه طلب الفعل، لأن الأمر كما مضى قول يتضمن طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء. طيب، وله صيغ سبعة، لأنه طلب فعل. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء، وصف أي شيء هذا؟ ها؟ الصيغ، الالتماس، هذا لا يسمى نهي. مثلا يقول الأخ لأخيه أو الطالب لزميله: لا تأخذ كتابي، لا تعبث بقلمي، هذا هل يسمى نهيا؟ هذا إيش؟ التماس. لا تكثر الضحك، هذا يسمى التماس وليس بنهي. فهمتم؟ الدعاء أيضا هذا لا يسمى نهيا، مثل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لا تؤاخذنا شو؟ هل نقول نهي؟ هل الرب عز وجل ينهى؟ ها؟ من الأمر والنهي؟ منه سبحانه. فلذلك لا يقال إنه نهي، يقال إنه دعاء. ولذلك في إعرابها ماذا نقول؟ إنه فعل، فعل دعاء. توافق يا لا تؤاخذنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ها؟ دعاء؟ طيب، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ها؟ دعاء. هل يسمى نهيا؟ لا، لا يسمى نهيا. وهل مثله لو كانت هذه الصيغة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ها؟ فهمتم السؤال؟ يعني لو كانت الصيغة موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يأتي في كلام الصحابة، وهل تحفظون شيء؟ يا رسول الله لا تعجل علي، هذا تجدونه في السنة. هل يكون نهيا؟ هذا من باب بين الالتماس والدعاء. فهمتم؟ وقد تكلمنا عن هذه المسألة في الأمر، ايش قلنا فيها؟ تكلمنا عن مثل هذه المسألة في الأمر، إذا وجه للنبي عليه الصلاة والسلام من قبل الصحابة، هل هو أمر؟ لا، لأن الأصل أن التكاليف الشرعية أو الخطاب الشرعي من يأتي؟ من الشارع، من الشارع، فلا يسمى ايش؟ نهيا. الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. أفاد المؤلف أن هناك إيش؟ أن النهي يكون، لا، أنه يستفاد بالقراء، لا، يقول هنا: الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقراء. فالنهي لا بد فيه من قرينة، وهناك صيغ تأتي بصيغة النهي ولا تفيد النهي، مثل الدعاء، وسيأتينا ذكرها إن شاء الله في محلها. قال: وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع. الصيغة هذه ليست هي الوحيدة، بل هي الصيغة الأصلية، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر، مثل دع، اترك، كف ونحوها. فإن هذه وإن تضمن طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا للنهي. هذا رأي له رحمه الله، فجعل النهي مقصورا على صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهي. أما بقية الصيغ فلا يرى أنها نهيا، ولكن علماء الأصول وهو قول الجمهور يرون أنها نهي. فإن قلت ما هي؟ فالجواب: أولا هذه الصيغة التي هي الصيغة الأصلية، المضارع المقرون بلا الناهية. من صيغ النهي أيضا وتسمى صيغة نهي فعل الأمر الذي يفيد الترك ويراد به الترك والنهي، هو فعل أمر لكنه يريد ترك الشيء، مثل قوله تعالى اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا فعل أمر صح، لكنه يفيد ماذا؟ يفيد النهي أو يفيد ترك الرجس من الأوثان. واجتنبوا قول الزور فعل أمر يفيد ماذا؟ يفيد ترك قول الزور، حط بالك. ففعل الأمر الذي يفيد النهي الذي يفيد ماذا؟ الترك والنهي من صيغ النهي، هذه الصيغة الثانية. معنى ثالث فعل نهى وما تصرف منه، فعل نهى وما تصرف منه هذا أيضا نهي، وهي صيغة معتبرة عند علماء الأصول، مثل قوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فإذا قال إن الله نهاكم عن الفحشاء واستدل وقال إن الله ينهى عن الفحشاء، هل يقال إنه ليس بنهي؟ أجيبوا، يقال إنه ليس بنهي؟ لا يقال، هذا نهي صريح. السنة مثل قوله صلى الله عليه وسلم أو قول أبي طلحة حينما نادى يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية، فإنها رجس، ينهيانكم نهي هذا أم لا؟ صيغته فعل، فعل النهي. رابعا نفي الحل، نفي الحل هذا نهي، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل. أين النفي؟ لا نافية، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يعني كانوا إذا مات زوج المرأة في الجاهلية كما ذكر ابن عباس زوجوها قهرا بابني بأخيه بمن هو أقرب حتى يبقى الميراث في أولئك القوم، فنهانا الرب عز وجل عن ذلك. وفي هذا دليل على عدم أو تحريم تزويج المرأة بغير رضاها، نفي الحل. مثل قوله تعالى أيضا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا. نعم، لا لا، هذه لا مضارع، ولكن هل هو هل لكن لا هنا هل هي نافية؟ ها؟ هل هي ناهية أم نافية؟ ليست بناهية، لأن لا الناهية تجزم، تجزم. طيب ماذا نقول هنا؟ نفي الحل في قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا، نفي لأي شيء؟ نفي للحل. خامسا لفظ حرم أو حرم وما اشتق من هذه المادة. قال تعالى حرمت عليكم الميت، لو أن قائلا قال إن الله نهى عن أكل الميت والدليل قوله تعالى حرمت عليكم الميت، عجيب، مصيب ولا مخطئ؟ مصيب. فهي صيغة من صيغ ماذا؟ من صيغ النهي، حرم وماش ومشتقة منه. دليل آخر حرم عليكم الميتة، نعم حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم، إنما حرم عليكم إنما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا أيضا نهي، صيغة من صيغ النهي. كم الآن عندنا من صيغة؟ خمسة. هل ذكرنا الأمر الذي يفيد الترك؟ ذروا ظاهر الإثم وباطنه. توفيق يسأل. أي إذن هو صيغة من صيغ النهي أم لا؟ هذه صيغة من صيغ النهي، فهذه أهم ماذا؟ أهم صيغ النهي. صار عندنا كم من صيغة مع الأصلية؟ خمس أم الكل ست؟ ها؟ مع الأصلية خمس. هذه أهم الصيغ التي تفيد النهي، لكن المؤلف رحمه الله اعتمد ماذا؟ الصيغة الأولى، وهي الصيغة الأصلية. يقول: خرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع ما دل على طلب الكف، بصيغة الأمر مثل دع، ذروا ما بقي من الربا. هي صيغة نهي أم لا؟ أمر يفيد ماذا؟ يفيد الترك. كف ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهي. والصحيح الصحيح أنها نهي. وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح، أو يذم فاعله، أو يترتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، لأن المؤلف لا يرى أن الذي ذكرنا صيغ للنهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم. فهمتم؟ مثلا يقال حرام عليك أن تفعل هذا، يعني إيش؟ انتهي لا تفعل هذا. فهمتم؟ فالمؤلف لا يراها صيغة من صيغ النهي الصريح، يوصف الفعل بأنه حرام. الحظر، ما الحظر؟ المنع، ممنوع عليك، محظور عليك أن تفعل كذا، هذا أيضا يفيد النهي. لا يجوز، شو فيه؟ يفيد النهي كذلك. القبح، يوصف الفعل بأنه قبيح. يوصف بالقبح أو بالفاحشة، مثل وصفه بالفسق. وأن تستقسموا بالأزلام، هذه الأقداح، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. إذن الاستقسام بالأزلام إيش هو حكمه؟ تعرفون الأزلام؟ خلينا نشوف بدر يعرفها ولا ما يعرف. تعرف الأزلام؟ نعم، الأقداح. إيش الأقداح؟ وإيش فيها؟ لكي مثلا تعرف ولا ما تعرف؟ أعرف الله. وش يعمل بهذه الأقداح؟ الأزلام الحقيقة تختلف باختلاف العصور والبلاد. في بعض البلاد الأقداح عندهم حمرة كحلة، تعرفونها؟ حمرة سوداء يا بدر. الأقداح يكتبون على قدح افعل، وعلى قدح لا تفعل، وقدح يتركونه هكذا. فإذا أراد الواحد منهم في الجاهلية أن يسافر سفرا أو يهم بفعل الشيء، خلط ثم أخذ القدح، فإذا قال افعل مضى، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك. حتى أنهم صوروا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل يستقسمان بالأزلام في صورة وعلقوها بالكعبة، ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال: قاتلهم الله، والله إن استقسم بالأزلام قط، يعني ما استقسم بالأزلام قط. فأبدلنا الله عز وجل بماذا؟ بالاستقسام بالأزلام، بصلاة الاستخارة. أحسنت. أو يذم فاعله، يذم فاعله، يذم فعل هذا الشيء، يدل على أن فعله منهي عنه نهي. مثل إيش؟ أجيبه. مثلا يقال فاسق، أن من فعل كذا فاسق، من فعل كذا كافر، من قال كذا فهو مرتد. إيش نقول؟ الفعل هذا شيء يكون منهيا منهيا عنه. أو يترتب على فعل عقاب، عقاب: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذا نقول نهي. ليش؟ لأنه ترتب على هذا الفعل عقاب، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الانشغال عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ايش نقول؟ أيضا عقاب، هذا هذا من النهي. قوله أو نحو ذلك، مثل التعزيرات السلطانية، التعزير الذي يقع من السلطان، لأنه لا يملك التعزير إلا السلطان في الدولة، لا يعزر عامة الناس. إذا قال السلطان إنه من فعل كذا وكذا جلدناه أو حبسناه، إيش يكون الأمر هذا؟ إيش نقول؟ من ينهى عنه؟ فإن قلت ألم تقل إن النهي من الشارع، فكيف يحق أن يكون هذا ناهيا؟ نقول لأن طاعته من طاعة الله ورسوله، فإذا نهى عن شيء وجب الانتهاء عنه ما لم يكن قد نهى عن معروف أو نهى عن طاعة، فإنه حينئذ لا سمع ولا طاعة. ولعموم قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو النهي في اللغة والاصطلاح؟ حاتم. ناهية. في الخطأ. شيء يتضمن طالب الكسب على وجه الاستعلاء بسرعة مخصوصة. ايش هي الصيغة؟ ومنها المضارع المقرون بالاعمال. وائل عاد نعم. نعم. مثاله والذين لا يؤمنون بالآخر. أنت النهي لغة هو المنع، ومنه سمي العقل ونهيا نهيا لأنه يمنع صاحب الوقوع في الخطأ، واصطلاحا هو طلب الكف، هو النهي يتضمن طلب الكف. أشوف ما الذي يتضمن النهي؟ النهي هل النهي قول أم عمل أم إشارة أم كتابة؟ صح بدر، لو أن إنسانا كتب في ورقة لا تفعل كذا وأظهر إلى الشخص، ماذا تقول؟ عند الأصوليين لا يعد نهي. ولو أشار؟ ولو أشار كذا لا يعد نهي. حتى ولو أفادت معناه؟ حتى ولو أفادت معناه، لأن النهي عند الأصولين ما هو؟ قول. قول. توافقون؟ نعم. صيغته؟ عبد اللطيف. النهي يكون بصيغته الأصلية وهي بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية. المضارع المقرون بلا الناهية. المضارع إذا قرن بلا الناهية يا حدنان، كيف يكون آخره؟ مجزوما. توافقون؟ ولا ترتد على أدباركم فتنقلب خاسري. يلا ايش هذا نهي؟ هذا علامة جزمه لأنه من الأفعال الخمس. طيب المؤلف قال إنه قول يتضمن طلب الكف، هنا لا بد من محترز كمال، خرج بطلب الكف ما حضرت. نعم، خرج بطلب الكف طلب الفعل وهو الأمر، لأن الأمر هو الذي يؤمر به. ما هو الأمر؟ الأمر هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. نعم صح، طلب هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، صحيح؟ من قال بصيغة مخصوصة؟ نعم. اشترط المؤلف الاستعلاء. ما هو الاستعلاء؟ ما هو الاستعلاء؟ حضرت؟ نعم. صيغة الاستعلاء، صيغة الاستعلاء تكون في الصيغة، اشترطها علماء الأصول في النحو. قالوا لابد من شرطين، هو الاستعلاء والعلو. الاستعلاء في صيغة الإلقاء، والعلو في المتلفظ. الاستعلاء في أي شيء؟ صفة في الصيغة، والعلو في المخاطب، في المخاطب. توافق؟ صحيح؟ نعم. على وجه الاستعلاء، إذا قال لا تأخذ كتابي، وكان هناك تساو بين المتلفظ، بين المخاطب والمخاطب. نعم، إذا هنا ما فيه، هل هو نهي؟ ليس، لا يعد نهي. شو سمى إذا؟ التماسا. ها؟ التماس. يعد التماسا؟ قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لا تزغ. جمال. نقول هذا دعاء. توافقون؟ طيب، ولنا معان أخرى سنأخذها. المؤلف اقتصر على صيغة واحدة، سمينا هذه الصيغة يا يزيد بأنها الصيغة الأصلية للنهي. هل هناك صيغ أخرى؟ يعني هل المؤلف الآن يرى أن النهي له صيغة واحدة من كلامه، أم أنه يرى أن هناك صيغا أخرى؟ حاتم، هو اعتمد هذه. هل هناك صيغ أخرى ذكرها العلماء؟ أذكر. شو؟ من واضح. فعل أمر يراد، الذي يراد به الترك. مثله. لا تحف. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هذا أمر أم لا؟ يفيد الترك، إذن فهو ناهيا. مثال آخر. وذروا ما بقي من الربا. نعم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. كف على عليك لسانك. نعم. نعم. في غزوة خيبر لما نادى الصحابة قال إن الله ينهاكم عن لحوم الأهلية فإنها رجس. قول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. هذا أيضا من صيغ النهي. هذا من صيغ النهي. توافقون؟ نعم. صيغة أخرى بدر. نفي الحل، مثل قوله تعالى، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هذا نهي. دليل آخر. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا لجنوب. صح. دليل آخر. حتى تنكح زوج غيره. نعم. يزيد. صيغة أخرى. لفظ حرم ومشتقة منه. حرمت عليكم الميت، حرمت عليكم أمهات. هذه أيضا صيغة من صيغ النهي. في صيغة أخرى أخذنا خمسة صيغ. هذه خمس صيغ بالأصلية بالأصلية. طيب المؤلف ذكر أن النهي قد يستفاد من طرق أخرى مثل لا لا وإن أن يوصف الفعل بالتحريم حرام كذا وكذا أو أن يوصف بالقبح مثال وصف الفعل بالقبح أي من القرآن وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق فالاستقسام بالأزلام مش حكمه حرام وهو منهي منهي عنه دليل آخر ها لا صيغة أخرى يفهم منها أنه نهي أن يذم فاعله مثل أن يقال وقتاله كفر الفاعل هذا ربما الفعل لكن الفاعل الفاعل ها وأولئك من فسقوا هذا فعل الفاعل فعل وأولئك من فسقوا وأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الظالمون فقد ظلم الفاعل خالصا نعم هذا فاعل إذا وصف الفاعل فاعل بأنه نعم إذا ذم الفاعل دل على أن فعله منهي منهي عنه صيغة أخرى أن يترتب على فعله عقاب كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في أموال في بطونهم نار لو قال قائل لو ترتب على تركه ثواب أيكون نهيا إذا ترتب على تركه ثواب أيكون نهيا فهمتم السؤال يترتب على تركه ثواب هو المحرم أشوف المحرم إما أن يكون محرما وإما أن يكون إيش وإنما أن يكون مكروها فهل يكون نهيا يفيد نهيا في المقابل ها؟ في المقابل يفيد ايش نهيا في المكروه نعم نعم هذا الذي اخذنا ما اخذنا شيء اخر ثم قال ها والله ما اسمع قوله نحو ذلك التعزير التعزير مثلا نعم التعزير ماذا نقول فيه التعزير من الناس الخاصة وذلك من الله ورسوله هذا داخل في طاعة الله ورسوله وهذا نقول أنه مقيد بما كان طاعة الولي في طاعة الله ورسوله ثم إذا أمر بشيء أو إذا نهى نهى عن شيء من طاعة الله فلا سمع ولا طاعة ثم قال المؤلف ما تقتضيه صيغة النهي قال صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده هذا هو البحث فيما يتعلق بما تقتضيه صيغة النهي صيغة النهي تقتضي أمور وهذه الأمور مختلف فيها هل تقتضي صيغة النهي عند الإطلاق التحريم أم الكراهة وهل تقتضي صيغة النهي الفورية أم التراخي وهل تقتضي صيغة النهي الوحدة أم التكرار كل هذا مما تكلم فيه علماء الأصول رحمهم الله أما البحث الأول فيما تقتضيه صيغة الأمر في صيغة النهي في الحكم هل صيغة النهي إذا وردت مطلقة تفيد التحريم أم تفيد الكراهة هذا محل خلاف المؤلف يقول صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده انتبه هنا تقتضي شيئين تحريم المنهي عنه وفساده أيضا والمؤلف وافق بتعريفه أو وافق بهذا القول قول جمهور العلماء وهو القول الأول في هذه المسألة أن النهي المطلق يدل على التحريم حتى توجد قرينة صارفة من التحريم إلى الكراهة، وهذا هو الذي نص عليه الإمام الشافعي في كتابه الأم، فإنه جعل مقتضى النهي مصروفا إلى أصالة التحريم، فقال: والأصل أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو محرم إلا إذا جاء صارف، إلى آخر قوله. هذا هو الأصل، الأصل أن النهي يقتضي التحريم. يعني إذا قيل لك لا تفعل كذا من أحد النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، يدل على أن هذا الشيء المنهي عنه إيش حكمه؟ أنه محرم، وأنك لو فعلت ارتكبت إثما. قول من هذا؟ قول الجمهور، نص عليه الشافعي في الأم. القول الثاني أن الأمر، أن النهي المطلق يقتضي الكراهة ولا يقتضي التحريم. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل براءة الذمة، والأصل عدم التأثيم، الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم وعدم إلزام الشخص بالتكليف، هذا الأصل. فنحمل النهي على الكراهة حتى يقوم دليل على أن النهي للتحريم. هذا هو القول الثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة التوقف حتى يقوم دليل على أن النهي إما للتحريم وإما للكراهة، فعندنا طرفان ووسط. مثال مثال لهذا الخلاف، قال تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. لا تجسسوا، شو هو؟ نهي أم لا؟ صيغته الفعل المضارع المقرون بلا النهي. لا يغتب نفس الشيء. على قول الجمهور طبق قوله، هذه النواهي تفيد التحريم. على القول الثاني تفيد كراهة حتى يقوم دليل. قول مثال هذا. على القول الثالث التوقف، يعني القول الثالث جعلوا النهي من قبيل المجمل حتى يبين، جعلوا من قبيل المجمل حتى يبين. والصحيح ما عليه جمهور أهل العلم، ما عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله في كتابه، أن الأصل في النهي في المطلق يقتضي التحريم. ولكن انتبه لكلام المؤلف حينما قال: صيغة النهي عند الإطلاق. أفادنا أنه لو كان النهي مقيدا قد يخرج عن التحريم إلى الكراهة، لأنه قال إيش؟ قال عند الإطلاق. وأود أن تنتبهوا لكلام أهل العلم وهذه القيود التي يقيدون بها التعاريف والأحكام. قال: صيغة النهي عند الإطلاق تفيد وتقتضي التحريم. فإذا قال قائل: هل هذا الخلاف الذي نشب بين علماء الأصول ترتب عليه أثر في المسائل الفرعية؟ نقول: نعم، ترتب عليه آثار في المسائل الفرعية والأحكام الشرعية، في العبادات والمعاملات وغير ذلك. انتبه. ولكن الخلاف الذي نشب بين أهل العلم فيما يقتضيه هذا النهي الذي اختلف فيه ليس اختلافا في القاعدة التي تعد أصلا، وهي أن النهي المطلق يقتضي التحريم، بل الخلاف في أي شيء؟ الخلاف في القرينة التي اكتنفها هذا النهي، هل هي تفيد التحريم أم تفيد ماذا؟ تفيد الكراهة. تابعوا لهذه النقطة جيدا. الآن الخلاف الذي نشب بين العلماء ليس في القاعدة التي مشوا عليها وجعلوها كأصل، وهي أن النهي المطلق يقتضي التحريم، بل خلافهم عائد إلى أي شيء؟ عائد إلى القرينة التي تكون في النص، هل هي دالة على التحريم أم دالة على النهي؟ قلنا وهذا نجده في العبادات وكذلك في المعاملات وغير ذلك. مثال ذلك في العبادات، جاء في الصحيحين من حديث، نعم جاء في سنن الترمذي ومسند أحمد وأبي داود بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. انتبه، الأرض كلها مسجد، ما المراد بمسجد؟ يعني أنها مصلى يسجد فيها، ليس المراد أنها مساجد كلها تقام فيها صلاة الجماعة، لا. فمسجد بالتعريف العام لا بالتعريف الخاص، إلا المقبرة والحمام. واختلف العلماء رحمهم الله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام، اختلفوا في ذلك. فالذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة في المقبرة والحمام لا تجوز، وهذا المشهور. وهناك رواية أخرى لكن هذه أقوى روايتين، أن الصلاة في المقبرة والحمام غير جائزة، تقع باطلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. ويرى بعض أهل العلم كما هو منصوص عن الشافعية والحنفية أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، أن الصلاة صحيحة مع الكراهة. ما الدليل؟ وهذا أيضا وهي رواية أيضا عن الإمام مالك، وهناك رواية عن صاحبه، من صاحب مالك؟ عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم، بأنها جائزة. فكيف أخرجوا النهي من التحريم للكراهة؟ أخرجوه بعمومات، كقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح في البخاري: جعلت لي الأرض كلها مسجد وطهور، مسجد وطهور. وحديث أبي ذر أيضا الذي في الصحيح حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المساجد يوضع أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم من؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فإن الأرض كلها مسجد. قالوا: إذن النهي يحمل على أي شيء؟ أجيبوا: على الكراهة. والشافعي نهى عن الصلاة في المقبرة إذا اختلطت تربتها بأجساد الموتى، قلت إن الشافعي رحمه الله قال إن الصلاة جائزة في المقبرة ما لم تختلط تربتها بأجساد الموتى، لأنها سوف تتنجس، فإذا وضع حائلا فلا بأس. والصحيح ما اختاره أحمد، الصحيح ما اختاره أحمد، لأن هذه العمومات التي استدلوا بها خصصت، نقول المسجد كلها، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة إيش والحمام، إلا المقبرة والحمام. أما المقبرة فليست علة النهي مجرد وجود النجاسة، لأن هذا بعيد، لأن الشافعي حتى على تقدير قوله قال إنه ينهى عن الصلاة فيها إذا كانت منبوشة، إذا كانت منبوشة يعني نوبشت إيش القبور فيها، ويبعد أن نجد نجاسة في المقبرة. لأن الأموات في بطون في بطن الأرض، لكن علة النهي ما جاء في أحاديث متواترة النهي عن تعظيم المساجد وبناء والبناء عن تعظيم القبور والبناء عليها وبناء المساجد عليها، لأن ذلك سدا لذريعة ماذا؟ الشرك وتعظيم القبور والأموات، وهو الصحيح في هذه المسألة أن الصلاة في المقبرة لا تصح، والمقصود بالصلاة الصلاة التي يركع ويسجد فيها، أما إذا كانت صلاة جنازة فإنها تصح، وصحتها هنا إذا كان الميت قد أقبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن المرأة السوداء التي أقبروها ولم يخبروا عن موتها قام فكبر على قبرها أربعا وصلى عليها بعد أن ماتت، فيجوز أن يصلي الإنسان على ميت في المقبرة بعد أن يدفن، لكن قصد المقبرة لصلاة الجنازة الأولى الترك، لأنه قد قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا بين القبور، وهذا حديث صحيح قد خرج في السلسلة الصحيحة. فإذا كان فيها مصلى بعيد نقول كلما أخرجنا الصلاة عن المقبرة فهي أولى. ولماذا لا نصلي على الأموات في المسجد بما أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على ابني بيضاء في المسجد كما أقسمت على عائشة على ذلك عائشة رضي الله عنها. هذه مسألة في العبادة. مثلا مسألة أخرى في المعاملات، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. لا يمنع نهي أم لا؟ نهي. لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة، قس عليها براغي مسمار أي شيء، لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة ما لي أراكم منصرفين عنها والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني أنهم فهموا أن المسألة التحريم وحملها هو إيش على الكراهة. هذا النهي اختلف فيه، فالإمام أحمد رحمه الله يرى أنه لا يجوز أن يمنع أحد جاره أن يغرز خشبة في جداره، لأن هذه مصلحة تعود على الجار. قال وللحاكم أن يلزمه بذلك أيضا، ونص على ذلك أيضا الإمام ابن قدامة في المغني، وقال أن هذا أشبه بالاستفادة من جدار جاره الذي هو مشترك بينه وبينه بالاتكاء عليه أو الاستظلال بظله، ولا سيما إذا كان محتاجا لهذه الخشبة يضع عليها سقفا مثلا أو شيء. إذا حمل النهي الإمام أحمد على أي شيء؟ أجيبه لا، على التحريم، على التحريم، أنه لا يجوز. وهذا هو القول القديم للشافعي، قلت هذا الذي نص عليه الشافعي في القديم، وقيل إنه قد قضى به عمر رضي الله عنه، قضى به عمر ولم يوجد من يخالف فوقع الاتفاق فيه، وقيل وهو القول الثاني للشافعي وكذلك بقية الفقهاء بأن هذا النهي محمول على الكراهة ليس على إيش؟ ليس على التحريم. استدلوا أيضا بعمومات، من ذلك أن الأصل في حرمة مال المسلم أو الأصل في مال المسلم أنه محرم، وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، إلا بطيب نفسه. قالوا أيضا واستدلوا بقول أبي هريرة حينما قال ما لي أراكم منصرفين عنه، وهذا مدرجة من كلامه، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يدل على أن النهي قد فهموا منه ماذا؟ أنه للتحريم، فبين لهم أنه ليس إيش؟ ليس للتحريم، ليس للتحريم، وأنه محمول على أي شيء؟ على الكراهة فقط، محمول على الكراهة فقط. هذا هو القول في هذه المسألة. نعم. أي نعم. بقي لنا أدلة الأدلة التي تدل على أي شيء تدل على أن الأصل في النهي أنه يقتضي المطلق يقتضي التحريم. هو قبل الاستدلال بما أتى المؤلف رحمه الله من القرآن اللغة، فإن المراد بالنهي ماذا؟ المراد بالنهي ماذا؟ منع. منع المنهي على سبيل اللزوم أم على سبيل الاختيار؟ على سبيل اللزوم، إلزامه بالانكفاف عن ذلك الشيء وعدم الاتيان به، هذا الأصل لغة. وكذلك يؤيد هذا المعنى اللغوي أدلة من القرآن. نترك الحديث إن شاء الله عن ذلك غدا في مذهبه، مذهبه الأول في العراق والثاني في مصر، فإنه عاد عن ثلثي أقواله رحمه الله، ولما نوقش الفرق بين العراق ومصر. نعم. مذهب القديم في العراق؟ ها؟ مذهب القديم في العراق؟ في العراق. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صيغة النهي ماذا تقتضي؟ صرح به الشافعي، صرح به. نعم. إذن هذا قول من؟ قول جمهور العلماء. قول الثاني كمان لماذا حملوا النهي المطلق على الكراهة؟ قالوا لأن الأصل في براءة التحريم هو عدم التحريم، قالوا أن النهي هنا التحريم حتى يأتي صرف يصرف الكراهة، حتى يأتي صرف يصرف التحريم. توافقون؟ نعم. الثالث ننظر. نعم يعني التوقف. نعم. هل عندكم علم أن الحنفية يقولون إن النهي إذا كان قطعي الثبوت والدلالة أفاد التحريم؟ أظن سبقت هذا المسألة. كالأمر عندهم، حتى النهي نفس الشيء. وإذا كان النهي ظني الثبوت والدلالة أفاد الكراهة. فإذا قلنا بقول الأحناف فقولهم من يوافق من هذه الأقوال الثلاثة؟ ها؟ أبدا. الأول يا جماعة عندهم قاعدة الآن، احنا الآن أجملنا أو فصلنا ذكرنا ثلاث أقوال، وقلنا قاعدة الأحناف في النهي كالأمر أن النهي إذا كان قطعي الثبوت والدلالة أفاد التحريم، وإذا كان النهي ظني الثبوت والدلالة، يعني الدليل يكون فيه ظني ليس بقطعي، في ثبوته. فهمتم في ثبوته؟ عرفت في ثبوته؟ ما معنى في ثبوته؟ لا، في ثبوت الدليل من حيث السند وثبوت نعم وظني الدلالة. ايش يقولون؟ يقولون النهي الكراهة. فقولهم على اي قول ننزله؟ هل يمكن ان ننزله على القول الاول؟ لا. ولا القول الثاني ايضا، لان القول الثاني اصلوا اصلا ان جميع النهي الكراهة، سواء كان قطعي الثبوت أم ظني الثبوت، وسواء كان قطعي الدلالة أم ظني الدلالة. القول الثالث قريب منه بالتوقف، نقول قريب في الحقيقة، قريب، قد نقول إنه قوله، ليش؟ للتأكد. لا لا، للتأكد من الثبوت، حتى يتأكد من الثبوت في القطع. ويش؟ لا، حتى يتأكد من القطع في الثبوت والدلالة. طيب، القول الراجح في هذه المسألة، القول الراجح هو قول الجمهور أن النهي إذا جاء مطلق يفيد التحريم مطلقا. يفيد ماذا؟ يفيد التحريم. توافقون؟ يفيد الفساد؟ نعم، وفساد المنيع. ولا ما ذكرنا هذا؟ هذا لو بحث. طيب، إذا المؤلف وافق قول جمهور أهل العلم. تمام. بناء على هذا الاختلاف، هل وقع خلاف أو هل ترتب على ذلك خلاف في المسائل الفرعية؟ نعم. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاته في المقابر مرحمة. نعم. الذين قالوا ان النهي يحمل على التحريم قالوا بان الصلاه في المقابر والحمام غير جائزه وغير صحيحه، بينما الذين قالوا ان النهي يحمل على الكراهه قالوا ان الصلاه صحيحه مع الكراهه. توافقون؟ أولا، قبل أن نذكر بعض الأدلة أو بعض أثار الخلاف، الذين اتفقوا على أن الأصل في النهي للتحريم، خلافهم ما سببه بما أنهم اتفقوا على هذا الأصل؟ قد يقول قال إذن لماذا يختلفون في الفروع في دلالات النهي التي تأتي في النصوص الشرعية يا سفيان؟ ليش يختلفون ما دام أن أصلهم واحد، وهو أن الأصل في النهي التحريم؟ لماذا يذهب فريق فيقول انه مكروه ويذهب فريق فيقول انه محرم؟ هذا سؤال لا شك انه وجيه، ولا ادري هل تبين وجه وجاهته ام لا. سبحان الله. كتبت ماذا قلتم لكن ممكن شغل ان القاعده تقول بان الاصل في النهي عند الاطلاق انه يقتضي التحريم، وهذا هذه القاعدة تطابق تماما قول الجمهور. هو قول الجمهور. نعم، لكنها لا تطابق تماما قول الثاني ولا قول الثالث. طيب، شكيف نقول انهم اتفقوا بينهم في هذه القاعدة؟ احنا ما نتكلم، احنا نتكلم عن الجمهور. نحن كلامنا عن الجمهور. الجمهور الان قالوا بان النهي، وان قلت الجمهور اشكون المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من الظاهرية وغيرهم. الأحناف هم الذين خالفوا بناء على مسألتين، الظن والقطع. الآن قلنا إن الجمهور ما دام أنهم اتفقوا، أنت معي ولا؟ ما دام أنهم اتفقوا على أن الأصل في النهي التحريم، كيف يسوغ لهم الاختلاف في المسائل الفرعية ما دام أنهم اتفقوا على هذا الأصل فيما بينهم؟ فهمت ولا ما فهمت؟ فتجد المسألة يختلف فيها أهل العلم بين الحنابلة والشافعية والمالكية. نتكلم عن الجمهور الآن، نخرج الأحناف وكانوا هؤلاء فقهاءنا وعلماءنا، لكن نضعهم على حدة في هذه المسألة. كيف الجمهور يتفقون على أن هذا الأصل، أن الأصل في الأمر التحريم، ثم بعد ذلك نجدهم يختلفون في دلالة النهي في بعض النصوص، فيذهب أحدهم يقول للكراهة ويذهب أحدهم يقول للتحريم؟ سؤال وجيه، اتضحت لك الوجاهة؟ إذا ما الجواب؟ وائل، أي أحسنت، خلاف معاد لأي شيء إلى القرينة. وش معنى القرينة؟ تكون في النص يعني. التي تكون في النص ويحملها النص صح. القرينة وش ماذا تصنع للحكم؟ تصرفه ببعض الوجوه تخصيصا أو تقييدا أو ما أشبه ذلك صحيح؟ هذا هو سر الخلاف. يعني لا يقال إنهم تناقضوا، ليش ما عادوا إلى أصله؟ فهمنا الآن؟ طيب ذكرنا مسألتين، مسألة في العبادة ومسألة في المعاملة. أما في العبادة فنهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في المقبرة. إذا قلنا عودوا جميعا إلى الأصل سوف يحكمون على الصلاة بماذا؟ بالتحريم والبطلان. إذا قلنا بالقول الذي هو الواقع الخلاف بينهم بسبب القرائن، إذا نقول أنهم اختلفوا بين من قال إنها للتحريم وبين من قال إنها للكراهة. من الذي قال بأنها باطلة ولا تصح؟ نكمل معك. ما عنده علة؟ أنا سألتك عن العلة. الأحاديث نعرفها، جعلت لي الأرض، الأرض كلها مسجد، حديث أبي سعيد، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم بس فضل. نعم لسد سد الباب للذين يعظمون القبور، وسد سد باب الشرك. أحسنت، توافقون؟ ووالله إني لأعجب حينما أسمع بعض من ينتسب للفقه والعلم يصف الحنابلة بالتشدد في هذه المسألة. دعنا من المسألة الأخرى، لكن في هذه المسألة بالذات أي قال إن الحنابلة تشددوا فيها وابطلوا الصلاة دون النظر إلى أي شيء، إلى أدلة أخرى متعلقة بالموضوع بل في ضمنه، منها لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك صح. وهذه ثلاث معاني، منها كما قال العلماء الصلاة فيها وبينها. طيب الحنابلة والإمام أحمد يرى بماذا؟ بأنه لا تصح الصلاة. البقية أكمل بحثك. نعم البقية قالوا بكراهتي بجواز الصلاة فيه وصحتها مع الكراهة. من هذا الذي قال؟ أنا أريد من الطالب أن ينسب القول لقائله، لأن هذا من بركة العلم. و الشافعية الحنفية قول للإمام مالك، رواية عنه، رواية بالكراهة. الصحة مع الكراهة. من الذي جوز بلا كراهة؟ بارك الله فيك. نتكلم عن الآن مالك وأتباعه، صاحبه رحمه الله عبد الرحمن بن القاسم، ابن القاسم، جوز مطلقا، ورواية عن الإمام مالك أنه جوز بالكراهة، جوز مع الكراهة صح؟ طيب الشافعي ماذا قال؟ يلا متى إذا كانت المقبرة كيف هي؟ ها منبوش ليش؟ نعم ستتنجس التربة إذا وضع حائلا، وإلا لو لم تكن منبوشة ايش يقول الشافعي بالجواز دون كراهة؟ اجيبوا يا جماعة، اجيبوا مع الكراهة. فإذا قال قائل كيف يجوزون الصلاة، نعم، أو كيف يصححون الصلاة مع الكراهة، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إلا المقبرة والحمام. الآن السؤال عن أي شيء؟ عن القرينة الصارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة. إيش السبب الآن اللي جعلهم يقولون لم يقولوا بالتحريم بل قالوا بالكراهة؟ نعم، لأنهم استدلوا بالعمومات. إيش هي العمومات؟ قوله صلى الله عليه وسلم جعل الأرض في المسجد المطهور. وإذا الحديث أبي ذر في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي أفضل المساجد قال مسجد الحرام ثم المسجد الأقصى. لا لا لا، أي المساجد بني أولا؟ أي نعم، قال المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى، ثم قال أينما أدركتك الصلاة فصلي. فقال هنا، قال هنا التحريم، هنا النهي للكراهة لا للتحريم. ومستدلوا بهم المثال الصحيح. حاج فإذا قال قال إذن ماذا تقولون في صلاته صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة السوداء التي أخبرت ولم يخبر بموتها حينما قام وكبر على قبرها أربعة؟ وهذا في الصحيح. أجب. إذن ما هي الصلاة المقصودة بالنهي؟ التي تكون فيها السجود والركوع. صحيح. نعم، صلاة الجنازة. الآن صلاة الجنازة في المقبرة، احنا نريد ما نذكر هذه الخلاف وهذا التفصيل يعني الفقهي إلا حتى يستفيد الطالب من تطبيق القواعد. فهمتم ولا؟ لأني أنا أظن أنها طريقة سليمة إن شاء الله في فهم القواعد الشرعية. ما يكفي أن تحفظ القاعدة بل لابد لها من تطبيق، ويتم هذا التطبيق عن طريق ذكر الخلاف والتفصيل. نعم، صلاة الجنازة في المقبرة نقول إذا أقبر الميت لا بأس بصلاة الجنازة عليه، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى على المرأة السوداء. أما قصد المقبرة يعني لصلاة الجنازة قبل أن يدفن الميت فهذا قلنا الأولى تركه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا بين القبور. طيب لو كان فيها مصلى يعني ساحات كما يفعل في بعض البلاد العربية الإسلامية في المقبرة؟ إيه في المقبرة، هذا شاهدتموه المشهد. نعم، الأولى عدم الصلاة إن كان بعيد عن المقبرة لا بأس. إن كان بعيد عن القبور نقول لا بأس، لكنه خلاف الأولى. الأولى ما هو؟ يا الأولى أين يصلى على الميت؟ ها؟ في المسجد. لكن هم سبحان الله فروا من شيء فوقعوا بشيء، قالوا لا يدخل بالجنازة المسجد لأن الجنازة عندهم جيفة نجس. هاي وهذا بعيد جدا. ها؟ لأن الإنسان حي طاهر وميت. صحيح؟ نعم. إذا القول الصحيح تحريم الصلاة في المقبرة وبطلانها أيضا، وبطلانها لأن النهي عائد إلى ذات العبادة. هذا في العبادة. في المعاملة نريد مثالا. نعم، خشبة من جداره. ماذا يقول الإمام أحمد؟ نريد الخلاف ثم نعود إلى قواعدهم وأصولهم. يعني أنه إذا جاءك جار لك وقال لك أريد أن أغرز خشبة أو براغي أو مسمار سيؤذيك بالصوت مثلا، هل يجوز لك أن تمنع على في ظاهر الحديث وعلى قول الإمام أحمد؟ لا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. صح؟ هل فيه من الحنابلة من زاد؟ لي للحاكم إذا امتنع. قاس حتى هو قاس مع النص. هل تترتب ان لا تترتب عليه النص؟ لا. تقول له هو قاس المسألة على جواز الاتكاء مثلا على الحائط. قال كما انه يجوز له ماذا؟ اتكاؤه على جداره واستظلاله بظله، فهذا لا ينقص من ماله شيء، صح؟ طيب الآن حمل الإمام أحمد النهي على التحريم. الصحيح نعم نعم لا لا لا القول الثاني، القول الثاني هذا القول أيضا قول الإمام أحمد نص عليه الشافعي مذهبه القديم، ولكن الشافعي رحمه الله. ومن الخلفاء هل ذكر عن الخلفاء شيء؟ نعم هذا في القول الثاني. لا أو نعم عن ابن عمر أيضا، عمر ذاته قيل انه قضى به عمر وسكت عنه فوقع الاتفاق كذا. نعم والقول الثاني قالوا لا، قالوا هذا محمول على الكراهه، والدليل ان والدليل على ذلك تحريم عموما تحريم مال المسلم، ان مال المسلم له حرمه لا يجوز اعتداؤه، لا يجوز اعتداؤها. وايضا قالوا واستدلوا ايضا بما فهمتم من العمومات. نعم هذه هلا فهمتم وجه الجمع الان. ما فهمت؟ لم يتضح. الآن الجمهور قالوا بالكراهة بالتحريم. الجمهور. لا حول ولا قوة. هاي المسألة هذه. غرز الخشبة. قالوا بماذا؟ قالوا بالكراهة. ما الذي جعلهم يحملون النهي عن الكراهة؟ أي عمومات؟ نعم قالوا استدلوا بأن مال المؤمن محرم في الأصل، في الأصل، ومال المؤمن لا يجوز إلا بطيب خاطر، عن طيب نفس. هي مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نريد التفسير زيادة في البسط. ما اتضحت المسألة لبعض الطلبة؟ اتضحت؟ ما اتضحت؟ اتضحت؟ الآن الإمام أحمد يحمل النهي على التحريم، الجمهور يحملونه على الكراهة، الصارف عندهم العمومات. عمومات ماذا؟ عمومات تحريم مال المسلم إلا بطيب نفسه، صحيح؟ ما فهمتم الجمع الآن؟ فهمنا كيف نربط بين المسألتين. فإذا كان مال المسلم في الأصل محرما إلا عن طيب نفسه، دل ذلك على أنه ماذا؟ لا بالنسبة للمسألة امتناعه عن غرز جاره دل ذلك على أنه يجوز أن يمنع جاره ماذا؟ أن يغرز خشبة، لأنه ماله وهو حر فيه بما أن الجدار مشترك بينهما، فهمتم؟ فحملوا النهي ذلك على الكراهة لا على التحريم. والصحيح قالوا أيضا بأن أبو هريرة رضي الله عنه أن أبو هريرة رضي الله عنه هو الذي روى الحديث، فهم بأن النهي عن محمول على الكراهة، لذا قال ما لي أراكم مصرفين عنها والله لأرمينها بين أكتافكم. لأن الناس ظنوا بأن أشياء خشبة الذي سيغرز، يعني أبو هريرة يرى بأنه يجوز له أن يمنع جاره بأن يغرز الخشبة. نعم ونقول الصحيح الثاني ماذا؟ أنه للكراهة. إذن يكره له ماذا؟ منع جاره من غرز خشبة. هذا الذي أخذنا. نعم يا واش. نعم اللهم صل وسلم. بوائقه شره وأذاه. إيش هو الأذى؟ إيه نعم. لا نقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر علق عليه الصلاة والسلام ذلك على انتفاء الإيمان أم كماله؟ الثاني كماله. فهذا يضاف أيضا إلى إيش؟ إلى العمومات، يضاف إلى العمومات حتى يقال إنه إيش؟ إنه مكروه وليس بمحرم. وقد يقول قائل إن المسألة فيها تفصيل، إذا كان هذا الرجل يحتاج حقيقة إلى هذه الخشبة حتى يتماسك بها جداره أو يعلق عليها شيئا أو مثلا يقيم عليها سقفا يأويه، بحيث لو لم يغرزها لعاد عليه عدم غرزها بالضرر، فحينئذ لا يجوز له أن يمنعه، فحينئذ لا يجوز له إيش؟ أن يمنعه. وقد يكون هذا الذي منع أيضا محقا، لأن هذا الجار خرب الجدار كل يوم بخشب، يخشى لو أنه غرز الخشب لسقط الجدار أو خرجت من الجهة الأخرى، يكون الجدار يعني أنه مهدم في شقوق، ويخشى أنه لو صار يدق لسقط الجدار بينهما. فقد يقول قال بالتفصيل أن المسألة لحسب إيش؟ على حسب الحال، والأصل في النهي هنا أنه مصروف للكراهة بما ذكر جمهور أهل العلم. أظن لم يبقى وقت للأصول، إلا بقي نعم. لأن الحمامات مآوي الشياطين كما جاء في بعض الروايات، مآوي الشياطين، ولأنها أماكن إيش؟ تكشف فيها العورات، ولا يشترط أن يكون الحمام فيه مرحاض، حتى لو كان بيت حمام فقط وما ليس فيه مرحاض لا يجوز الصلاة فيه ولا تصح. وقد اختلفوا أيضا في الصلاة في مرابض الغنم، في معاطن الإبل، في معاطن الإبل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فيرى بعض أهل العلم بأن الصلاة باطلة، ليش؟ لأنه الأصل، ولأن النهي عائد لذات العبادة. ويرى البعض الآخر أنها صحيحة مع الكراهة. ثم طيب أظنها يكفي الأصول اليوم، لأن المناقشة كانت طويلة، غدا نأخذ إلى بقية البحث في مقتضى إيش؟ لا أصبر بارك الله فيك، أصبر. لا ما هي الأدلة؟ البحث الثاني نبدأ فيه ولا ما نبدأ؟ قلنا أن المؤلف استدل بالآية للتحريم. ها؟ أن المؤلف استدل بالآية على التحريم. أي. قلنا أن اللغة دلت على ذلك قبل. اللغة دلت على أن الأصل في النهي اللزوم ووجوب الانتهاء، صحيح؟ نأخذ هذه الجملة قبل أن نذكر البحث الثاني، نأخذ هذه الجملة قبل أن نأخذ البحث الثاني في اقتضاء الفساد والبطلان. قال: فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قوله فمن الأدلة من هنا للتبعيض، فدل ذلك على أن هناك أدلة أخرى على أنها تقتضي التحريم. إيش هي؟ يعني صيغة النهي المطلقة، قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية هذه جاءت في ذكر الغنائم التي غنمت، أين؟ في غزوة بني النظير يا بدر، كذا في سورة الحشر. فإذا كان هذا في الأمور المالية الدنيوية ففي الأمور الشرعية من باب أولى. إذا كانت الأمور الدنيوية والمالية وجب علينا أن نقبل ما أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم وأن ننتهي عما نهانا عنه، فإذا كان هذا في الأمور المادية والمالية ففي الأمور الشرعية تكون من باب أولى وجوب قبولها. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما نهاكم عنه فانتهوا، كل الذي نهاكم عنه فانتهوا عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا أيضا دليل من السنة، قال فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل، وهو صحيح. الأمر بالانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم يقتضي ماذا؟ وجوب الانتهاء. هذا هو الأصل، أنه إذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء وجب الانكفاف عنه، هذا هو الأصل. فإذا كان واجب الانتهاء عنه وش يكون حكمه؟ يكون حكمه أنه محرم لو أن الإنسان قام به، لأنه يكون حينئذ عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون عاصيا لله تعالى. فإذا نهاك النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء يجب عليك ماذا؟ أن تنتهي. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. والرسول إذا نهى عن شيء فهو أمر بالكف أم لا؟ النهي يشهو طلب كف، فهو أمر بالكف والانتهاء. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يمكن أن نستدل بها الآية، لكن هنا الآية هذه التي في الحشر أصرح من حيث اللفظ، لكن الأخرى أيضا تفيد المعنى، تفيد نفس المعنى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإذا قال إن ها هنا النهي وليس الأمر، فما هو الجواب؟ نقول هو النهي ما هو أصلا؟ هو أمر بالانكفاف وطلب الكف على عن الشيء على وجه الاستعلاء، فهمتم؟ فنستدل بهذه الآية على أي شيء، استدلالا لفظيا ومعنويا، والأخرى استدلال إيش؟ من حيث المعنى، استدلال من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا سبق لنا أن القول الراجح من كلام أهل العلم وهو قول الجمهور أن النهي أو صيغة النهي عند الإطلاق تفيد تحريم المنهي عنه وفساده أيضا. واستدل المؤلف لذلك بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ووجه الدلالة أن الأمر بالانتهاء هنا يقتضي وجوب ماذا؟ وجوب الانتهاء. واستدللنا أيضا بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فإن قال قائل إن هذا أمر نقول ماذا؟ نقول النهي أيضا أمر بالترك. فهذا أصل لابد أن نمشي عليه، أن كل نهي يأتيك في النصوص الشرعية احمله على التحريم حتى يقوم دليل على أنها للكراهة أو على أن الحكم للكراهة. هذه كقاعدة تحفظها، أن الأصل في الأمر ماذا؟ التحريم، النهي. نعم، أن الأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على الكراهة. قال الناظم والأصل أن الأمر والنهي حكم إلا إذا الندب أو الكره علم. هذا أصل لا بد أن تمشي عليه. طيب، بالنسبة للفورية والتراخي هذه نؤخرها إن شاء الله، لأن بعض العلماء من قال إنه يقتضي الفورية لأنه من لازم، ما دام أنه محرم فمن لازمه أن ينتهي الإنسان عنه على الفور. فالفورية أخذوها من جهة اللزوم، ما دام أنه محرم لزمه أن يتركه ولا يجوز له أن يؤخر تركه، وسيأتينا إن شاء الله زيادة تفصيل. قال ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. هذا البحث الثاني. نعم، فيما يقتضيه النهي، هل يقتضي الفساد والبطلان أم ماذا؟ أولا المؤلف يقول ومن الأدلة أنه يقتضي الفساد. كثيرا ما نقرأ ونسمع أهل العلم يعبرون عن بعض الأشياء بالفساد وعن بعضها بالبطلان.